فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فما كان جواب قومه السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء أمن يبدأ الخلق ثم

وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ

الحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلا يقتتلان هذا من شيعته فإذا الذي استوقى

إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني قضى موسى الأجل وسار بأهله آنسا من جانب الطور نارا قال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنسا من جانب الطور نارا قال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون اترك يدك في جيبك تخرج بيضاء وإني لأظنه من الكاذبين.

ويدعون بالحسنة السيئة عنا وتقلهم وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتنا فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتنا فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كمن

ولا يلقاها

والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. والذين ليقولن إنا كنا معكم أولا

قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وعادا وثمود وقد تبين لكم من خلق الله السماوات والأرض بالحق.